وريحان وطيب ما شمه إلا اللبيب. فاسمع شذا ريحانه وتلمس الخير القريب. روح وريحان وطيب ما شمه إلا اللبيب. فاسمع شذا ريحانه وتلمس الخير القريب. وتلمس الخير القريب. الله عظم حامله بين الورى ما أجمله. وفر خيل السلاه هذا هو خلق الحبيب. هذا هو خلق الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بادي ذي بدء أخواني وأخواتي، وحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامجكم اليومي أخلاق الحبيب. حديثي إليكم في هذه الحلقة عن حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد أحب صحابة رسولنا، أحب نبينا حبا تغلغل في أعماقهم وأشع في أحداقهم ونبض في إحساسهم وتردد في أنفاسهم وظهر في أقوالهم وأفعالهم. وأمثلة هذا الحب كثيرة، سأنتخب منها بعض الأمثلة الرائعة الباهرة والنماذج الموحية المعبرة. منها قصة شاب أسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه طلحة بن البراء. هذا الشاب حين لقي النبي صلى الله عليه وسلم جعل يدنو منه ويقول: يا رسول الله، مرني بما أحببت، والله لا أعصي لك أمرا. لأن علامة صدق المحبة أن يكون المحب لمن يحب مطيع. فهذا الشاب قال: يا رسول الله، مرني بما شئت، بما أحببت، والله لا أعصي لك أمرا. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم لحماسته وأراد أن يختبره، فقال له: اذهب فاقتل أباك. هذا الفتى ما تردد ولا تحير ولا تلكأ ولا تعثر، بل انطلق من ساعته ليقتل أباه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل في طلبه وعجل بمناداته وقال: أقبل، إني لم أبعث لقطيعة رحم. فأقبل الفتى على الرسول صلى الله عليه وسلم ولسان حاله يقول: فلو قال لي مت، مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. صورة ثانية ومشهد آخر، حين خرج نفر من مشرك مكة بخبيب، وكان خبيب أسيرا لديهم، وضعوه على خشبة الصلب يريدون أن يصلبوه. فتقدم منه أحدهم فقال: يا خبيب، أتحب أن محمدا مكانك الآن تضرب عنقه وأنت آمن في أهلك؟ هذه الكلمات استفزت خبيبا، فرد عليهم بحزم وقال بحسم: والله الذي لا إله إلا هو، ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي. وهنا قال أبو سفيان قولته الشهيرة: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، بل أدهش من ذلك ذلك الحب الذي فيه إجلال وتبجيل وتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي حكاه وقصه عن نفسه عمرو بن العاص. يقول عمرو: والله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله، ولا أجل في عيني منه، والله ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو شئت أن أصفه اليوم ما أطقت. يعني لو أحد قال لي صف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطيق، لأني لم أكن أملأ عيني منه. وإذا تحدثنا عن حب الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يغيب عن أذهاننا ذلك الاحتفاء الباهر الذي أبداه الأنصار رضوان الله عليهم حين علموا بمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، راحوا كل يوم يخرجون من المدينة وهم يتحرقون شوقا لرؤية رسول الله، ويتلهفون لإطلالة طلعته ولسان حالهم يهتف ويقول: أقبل فتلك ديار طيبة تقبل، تهديك من أشواقها ما تحمل. القوم مذ فارقت مكة أعين تأبى الكرى وجوانح تتململ، يتطلعون إلى الفجاج وقولهم: أفما يطالعنا النبي المرسل. حتى جاءت اللحظة السعيدة لأهل المدينة، وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رحلته البعيدة، فانطلق أهل المدينة من الأنصار، انطلقوا إلى رسول الله مسرعين، وركضوا إليه فرحين، لو يقدرون مشوا على وجناتهم وعيونهم فضلا عن الأقدام. التقوا برسول الله وهم لا يكادون يصدقون. كان لقاؤهم برسول الله لقاء حارا مؤثرا، واحتفاء به احتفاء صادقا معبرا. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مع هذا الموكب الميمون إلى قباء، وهناك في قباء وجد من حرارة الاستقبال ما لا يوصف بحال، ومنطوق من كان هنالك من لسان الحال: مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، بنسيم هب من تلك الربا، عبق الأرجاء طيب دلني أنه من طيب سكان قبا. وبعد 14 ليلة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، توجه بعد ذلك بموكبه الميمون نحو المدينة التي كانت بأحر الشوق له، وهناك كان الاستقبال الذي يأخذ بمجامع القلوب. لقد ألقت البيوت أهلها إلى الطرقات، وأقبل المحتفون من كل الجهات، وأشرفت العواتق من على أسطح المساكن، وارتفعت الأصوات بالتكبير: الله أكبر الله أكبر، وعم الفرح الصغير والكبير، وأشرقت المدينة بنور ربها وأضاءت، وفاضت دموع الفرح على الخدود وسالت، وارتفع النشيد وتردد، وأخذ الأطفال يهتفون: جاء محمد جاء محمد. وأقبل الناس على ناقة رسول الله القصواء، كلهم يريد أن يظفر بالإضافة والإيواء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ويقول: دعوها فإنها مأمورة. إلى أن أناخت عند دار أبي أيوب، فيا له من مشهد يبهر الأذهان ويهز الوجدان. هذا المشهد عبر عنه أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: والله لقد أضاء من المدينة كل شيء، ولم يرى في تاريخها من حفاوة تعادلها مهما يفد إليها من معظم. وكما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبجلونه ويحتفون به، فقد كانوا كذلك يفدونه ويضحون من أجله، ومواقفهم في ذلك أشهر من أن تذكر. نقف على بعض منها. في أحد، في هذه الوقعة حين وقع الخلل والاضطراب أثناء المعركة وحصل ما حصل من مصاب، هنا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من للقوم؟ وكان وحيدا. من للقوم حين غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم أقوام فقاتلوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوا وبقي وحده. ثم نادى أخرى: من للقوم؟ فتقدم طلحة رضي الله عنه، وجعل طلحة يكر على المشركين حتى يدفعهم عن رسول الله، ثم يأخذ رسول الله فيرقى به إلى الجبل حتى يسنده، ثم يكر على المشركين أخرى حتى صدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المعركة نفسها يقبل أبو دجانة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينحني عليه السهام والنبال، ترمى على رسول الله، أبو دجانة ينحني على رسول الله ويتلقى دونه النبل في ظهره حتى كثر النبل فيه، وهو ثابت في مكانه لا يتحرك. في المعركة نفسها يتلقى سعد بن الربيع الطعنات والضربات دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أصيب بسبعين طعنة وضربة، حتى إذا أثخنته الجراح ورأى أنه قد أوشك على الموت، التفت إلى زيد وقال: يا زيد، أقرأ رسول الله مني السلام، وقل له: إني لأجد ريح الجنة دون أحد، وقل لقوم الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ثم فاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه. ولا يختلف إخواني وأخواتي حال الصحابة في الصدق والوفاء عنه في التضحية والفداء، وقد مثل يوم بدر اختبارا حقيقيا لصدقهم ووفائهم. في بدر وقبل المعركة توجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال ماذا ترون، يستشيرهم، وهو لا يريد المهاجرين وإنما يريد كلمة الأنصار. فقام المقداد بن عمرو وهو من المهاجرين فقال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام ودعا للمقداد ثم قال يا أيها الناس ماذا ترون، هو لا يريد المهاجرين يريد الأنصار. فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله كأنك تريدنا، قال أجل، قال يا رسول الله صدقناك وبايعناك وآويناك، والله ما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت، فاقطع يا رسول الله حبل من شئت، وصل حبل من شئت، وحارب من شئت، وعاهد من شئت، والله إنا لصبر في الحرب وصدق عند اللقاء، والله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك، وما تأخر منا رجل واحد، وعسى الله أن يريك منا ما تقر به عينك. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. أخواني وأخواتي، من عرف محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغرب حنينهم إليه وبكاءهم عليه واشتياقهم للجلوس معه واستيحاشهم للبعد عنه. يحكي ذلك أحد أصحابه جاءه يوما، جاء إلى رسول الله وقد تغير لونه، يعرف الحزن في وجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بك؟ فقال يا رسول الله ما بي من شيء إلا إني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم إني إذا ذكرت الآخرة أخاف ألا أراك، إن دخلت الجنة كنت في منزلة دون منزلتك، وإن لم أدخلها لم أرك أبدا، هذا الذي يشغل باله. صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ثم قال، قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه بعض مظاهر محبة الصحابة الكرام لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لا يتأتى لبعضها مقام. ألتقيكم في حلقة القد، إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسمع شذا ريحانه وتلمس الخير القريب. خلق الإله فأبدعه خلقا وخلقا أوزعه، دمث السماء مروعه وبهديه الدنيا تطيب. هذا النبي لا كذب، هذا ابن عبد المطلب، هذا السراج فاقترب ضاء به الكون الرحيم.